ثالثا تعطيل أهل الاتحاد والحلول من الصوفية، وهم أهل الفلسفة الصوفية الاتحادية والحلولية. ويمكن بيان تعطيل أهل الاتحاد والحلول من خلال بيان عدة أمور. الأمر الأول نشأة القول بالاتحاد والحلول. الأمر الثاني علماء أهل فلسفة الاتحاد والحلول. الأمر الثالث مفهوم الاتحاد والحلول. الأمر الرابع أقسام الاتحاد والحلول. والأمر الخامس طوائف وعقائد الاتحاد والحلول. الأمر الأول نشأة القول بالاتحاد والحلول. وفي هذا لابد من بيان أثر الفلسفة على التصوف، لأن الفلسفة لها أثر بالغ على التصوف، لدرجة إن هذا الأثر الفلسفي على التصوف يعني أنتج خليطا يمكن أن يسمى أهل هذا الخليط الفلسفي الصوفي بأهل الفلسفة الصوفية، سواء كانوا أهل فلسفة صوفية اتحادية أو أهل فلسفة صوفية حلولية. وقد بينت من قبل أقسام الفلاسفة، وخاصة الفلاسفة المعطلة في الصفات الإلهية من المؤلهين، وقلت إن أقسام هؤلاء الفلاسفة المعطلين من المؤلهين قسمناهم إلى صنفين: الصنف الأول فلسفة محضة، والصنف الثاني فلسفة باطنية. والفلسفة الباطنية نوعان: الفلسفة الرافضية ومنها الإسماعيلية، والفلسفة الصوفية وهي نوعان: فلسفة صوفية اتحادية وفلسفة صوفية حلولية. أو تقسيم الفلاسفة المعطلة للصفات من المؤلهين إلى 4 أصناف: فلسفة محضة، الفلسفة المحضة، وفلسفة باطنية، وفلسفة صوفية اتحادية، وفلسفة صوفية حلولية. والآن نتحدث عن الفلسفة الصوفية الاتحادية والحلولية. وأول شيء سنتحدث فيه عن هذه الفلسفة هي نشأتها. نشأت هذه الفلسفة، لذا يعني يرى بعض الباحثين أن التصوف مر بثلاث مراحل. التصوف مر بمراحل ثلاثة، وهي المرحلة الأولى مرحلة المجاهدة للطبع، مرحلة المجاهدة للطبع وتعذيب النفس والرياضيات الشاقة لأجل تزكية النفس وصفائها. فهذه المرحلة أهلها يعني اهتموا بتعذيب أرواحهم، بتعذيب أرواحهم وأنفسهم باستعمال الرياضيات الشاقة، ويعتقدون أن مثل هذه الأعمال الشاقة على أرواحهم وأنفسهم تزكي النفس وتصفيها من الذنوب، تزكي النفس وتصفيها من الذنوب. فهذه هي المرحلة الأولى من مراحل التصوف، وهي مرحلة المجاهدة للطبع كما بينتها. أما المرحلة الثانية هي مرحلة المصطلحات الغامضة، هي مرحلة المصطلحات الغامضة والألفاظ الغريبة. أي استخدم أهل هذه المرحلة ألفاظ غامضة، ألفاظ مجملة، ألفاظ يعني مجملة المعنى، مثل ألفاظ جمع الجمع، جمع الجمع، والمحاضرة والمكاشفة والمشاهدة ونحو ذلك مما يحمل معاني يمكن تفسيرها بما يوافق الحق أو الباطل. فهي ألفاظ مبهمة وغامضة ومجملة من حيث المعنى. هذه هي المرحلة الثانية من مراحل التصوف، وهي مرحلة المصطلحات الغامضة المشتملة طبعا على معنى حق ومعنى باطل. أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة القول بالحلول، وهي مرحلة القول بالحلول والاتحاد. والقول بالحلول والاتحاد هو وحدة القول بوحدة الوجود، وسيأتي بيانها في سياتي بيانها باذن الله تعالى في هذا اللقاء. والمرحله الثانيه التي هي الالفاظ الغامضه، والمرحله الثالثه التي هي القول بالحلول والاتحاد ووحده الوجود، لها طبعا اسباب كثيره وعوامل عديده ولها مصادر متعدده ونحو ذلك. ومن اهم هذه المصادر طبعا الفلسفه اليونانيه، لان منها يعني من هذه الفلسفه اليونانيه اولا دخلت نظريات الحلول والاتحاد ووحدة الوجود إلى الفكر الصوفي. دخلت نظريات الحلول والاتحاد ووحدة الوجود إلى الفكر الصوفي من الفلسفة اليونانية. وأيضا ثانيا أثرت الفلسفة اليونانية، أثرت كنظرية الفيض الأفلاطوني، أثرت على بعض الأثر في الفكر الصوفي أيضا. فبالنسبة إلى وحدة الوجود فإن من المعلوم طبعا الذي أشرت إليه في اللقاء السابق أن اليونان كانوا يعتبرون القول بوحدة الوجود يعتبر هو أول بحث في حقيقة الوجود، يعني بحثا عقليا، يعني أول بحث ممكن يبحثونه هو البحث في الوجود من جهة البحث العقلي. وكانت المدرسة الطبيعية أو الطبائعية هي أول المدرسة اليونانية بحثا في الوجود، لأن الفيلسوف اليوناني كما بيّنت في اللقاء السابق، الفيلسوف اليوناني طاليس كما أخذنا، يعني كان أول من حاول يبحث عن أصل هذا الوجود، ومن أين جاء هذا الوجود أصلا، وهذا الوجود وهذا الكون وهذا الوجود، وإلى أين ينتهي، إلى أين ينتهي هذا الوجود، حتى وصل في آخر المطاف إلى أن الماء أصل كل شيء، إلى أن الماء أصل كل شيء، فجعل الماء الأصل في كل شيء والنتيجة من كل من كون يعني أصل كل شيء هو الماء، أن لا وجود سوى لهذه الطبيعة التي نراها فقط، وهذا هو الشاهد. فجعل الوجود واحد. وهكذا من قال المدرسة اليونانية، من يعني من قال من المدرسة اليونانية بأن أصل الأشياء يعني هي التراب أو هي الماء أو هي الهواء أو هي النار، أو حتى الأصل كل ما سبق من ماء ونار وتراب وهواء مجمع مع بعض، فلم يخرج من قال بهذا القول على ان اصل الاشياء هو هذه الطبيعه، فجعل ايضا الوجود واحد وهو الطبيعه. الى ان وصلنا الى الفيلسوف هيراقليطس كما اخذنا في اللقاء السابق ايضا، حيث ان هيراقليطس يعني ظل يبحث عن جواب عن اصل الاشياء، ما هو اصل الاشياء، ما هي اصل الكون، حتى انتهى إلى أن في العالم روحا كليا واحدا، إلى أن في هذا العالم في العالم روحا كليا واحدا، وأن الواحد ليس إلا كثرة توحدت، هذا الواحد ليس إلا كثرة توحدت، والكثرة ليست إلا واحدا تكسر، يعني حيث قال إن النار هي أصل كل شيء، النار هي أصل كل شيء، وهي العنصر يعتبر الأول، هي العنصر الأول والإله الأعظم الذي لا يفنى، وهي الحياة، النار هي الحياة التي تسري في كل حي، وان بينها وبين الاشياء عمليه تبادل. فكان يعتبر هذا هو البذره الاولى في الاشاره لوحده الوجود، ولكن الوجود الواحد يعني عند هؤلاء هو الطبيعه، لذا قلنا عن هؤلاء بانهم هم فلاسفه ملاحده او الطبائعيون او الطبعانيون او الطبعانيون. اما هنا حديثنا عن الوجود الواحد، ولكن بين الإله وبين المخلوقات، الوجود الواحد بين الإله وبين المخلوقات. وقد بينا يعني القسم الثاني من الفلاسفة الملاحدة، وهم الفلاسفة الوجودية، وقلنا إن هؤلاء قالوا بأن الله تعالى وتقدس عن قولهم هو هذا الكون، يعني قالوا أن الله سبحانه وتعالى هو هذا الكون، وأن ليس هناك إلا إله واحد، وأن هذا الإله الواحد هو والعالم شيء واحد، هو العالم شيء واحد. وبينا أن هؤلاء هم سلف أهل وحدة الوجود، الذي سأبين مذهبهم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى باختصار شديد. وأول من ثبت أول من ثبت عنه هذا القول هو برمنيدس الإيلي، نسبة طبعا لمدينة اسمها إيليا من مدن اليونان. فهذا الفيلسوف رأى إن الوجود شيء ثابت، رأى إن الوجود شيء ثابت، ثابت دائم ولن يتغير إلا إلى وجود، يعني الوجود شيء ثابت دائم ولن يتغير إلا إلى وجود. فإذا الوجود واحد، وأنه هو نفسه يعني، وأنه دائم صرمدي متصل ومتجانس. يعني إيه؟ يعني إن الوجود شيء ثابت، وإن تغير هذا الوجود سيتغير إلى وجود مثله، لذا فالوجود واحد، ومهما تغير هذا فهو وجود، لذا الوجود هو نفسه سواء تغير أو كان ثابتا. ثم جاء بعده زينون الرواقي، مؤسس المدرسة الفلسفية اسمها المدرسة الفلسفية الرواقية يعني. وكان زينون ده هذا هو وأتباعه من الرواقيين، من أشد الملاحدة، كان من أشد الملاحدة يعني القائلين بوحدة الوجود، كان من أشد الملاحدة القائلين بوحدة الوجود. إذن أهل المدرسة الرواقية الفلسفية يرون أن هذا الكون تسري فيه أيضا روح كلية، وأن خالق هذا الكون ليس منفصلا ومفارقا له، خالق هذا الكون ليس منفصلا عن هذا الكون وليس مفارقا له، بل هو باطن فيه، فمنه حدث في العالم وإليه يعود. يعني يرون أن الخالق ساري في الكون، يرون أن الخالق ساري في الكون ليس منفصلا عنه، بل هو في داخله، ومنه حدث هذا العالم وإليه يعود هذا العالم، لأنه هو هذا أصلا العالم، وساريا في العالم وليس خارجا عنه. فيعتبر هذه هي أيضا النواة الأولى لفكرة وحدة الوجود الذي أخذتها الصوفية، هي النواة الأولى لفكرة وحدة الوجود التي أو التي أخذتها الصوفية المنتسبة إلى الإسلام. ثم تطورت هذه الفكرة يعني وحدة الوجود حتى وصلت إلى ذروتها كما يقال على أيدي أصحاب مدرسة فلسفية اسمها المدرسة الإشراقية الإسكندرانية. حصل تطور هذه الفكرة يعني وحدة الوجود حتى وصلت إلى ذروتها عند على أيدي أصحاب مدرسة فلسفية اسمها المدرسة الإشراقية الإسكندرانية، أو ما يسمى بمذهب الأفلاطونية المحدثة. ومن أول هؤلاء المدرسة الإشراقية الإسكندرية اسمه أفلوطين، وليس أفلاطون بل أفلوطين، الذي اخترع نظرية اسمها نظرية الفيض، وهي باختصار إن هناك سلسلة من الموجودات، هناك سلسلة من الموجودات يفيض كل منها عن الوجود السابق عليها، هناك سلسلة من الموجودات يفيض كل منها عن الوجود السابق عليها، ويتصل به اتصال المعلول بعلته، يعني إن الله صدر عنه وجود أو موجود من الموجودات، وصدر عنه عن هذا الموجود وجود موجود من الموجودات أيضا، وهذا الموجود صدر عنه وفاض عنه موجود آخر، إلى أن فاض وجود ما يسمى العقل الفعال، الذي صدر عن هذا العقل الفعال الذي صدر عنه وفاض عنه باقي المخلوقات والأشياء في الكون. يعني شبهوا علاقة الله بالعالم بعلاقة الشمس في نظرية الفيض دي، شبهوا علاقة الله سبحانه وتعالى بعلاقة الشمس وضوئها، فالشمس يصدر ويفيض منها الضوء غصبا عنها، وهكذا الله والعياذ بالله يصدر ويفيض عنه الموجودات بلا اختيار منه، يصدر عنه وتفيض عنه المخلوقات بلا اختيار منه. إذا هذه النظرية تبين كيفية فيض أو صدور الموجودات عن الواحد، عن الواحد، ومقصودهم بالواحد هو الله تعالى. يعني هناك أشياء كثيرة في الوجود حادثة بعد أن لم تكن موجودة، هناك أشياء كثيرة في الوجود حادثة بعد أن لم تكن موجودة. طيب كيف وجدت هذه الأشياء الموجودة في الكون؟ عندهم وجدت من الواحد الذي هو الله، ولكن هل وجدت يعني خلقت الله سبحانه وتعالى خلقها، يعني العلاقة بينها وبين الله سبحانه وتعالى الخلق، أن الله سبحانه هو الذي خلق هذه الأشياء الموجودة والكون في الكون، يعني هذه الموجودات مخلوقة لله الواحد عندهم؟ لا، ليس هذا مقصودهم، ولكن مقصودهم إن الله واحد بسيط ليس له أي أسماء ولا صفات، بل ذات مجردة عن أي صفات ونحوها، ووجود الله يفيض ويصدر عنه هذه المخلوقات والموجودات الكثيرة. ولكن إزاي؟ كيف ذلك؟ وذلك بواسطة سلسلة من الفيوضات والصدورات، الفيوضات التي تفيض أو تصدر عن هذا الواحد اللي هو الله. فهذه الفيوضات يسمونها سلسلة العقول والنفوس، وعلى رأسها ما يطلقون عليه العقل الفعال، الذي يقابله يعني يقابل هذا العقل الفعال عند فلسفة المسلمين سيدنا جبريل عليه السلام. فهذا العقل الفعال أو جبريل على قول فلاسفة المسلمين هو المسؤول عندهم عن كل ما يحدث في الوجود من المخلوقات. يعني ليس الله هو المدبر لهذا الكون، هو الذي يحدث ويخلق كل المخلوقات الموجودة في الكون، بل عندهم العقل الفعال أو عند فلاسفة المسلمين جبريل هو المدبر والخالق لكل شيء في الكون من المخلوقات. وهذا كله طبعا سيأتي بيانه، وسنبسط القول سنبسط يعني القول فيه بإذن الله تعالى بأمثلة في شرح كتاب الصفادية لابن تيمية وغيره من كتب ابن تيمية. وهذه النظرية أيضا لها علاقة بتناسخ الأرواح، وعارف أن الكلام ثقيل على بعض الإخوة والأخوات، وما نأخذه في هذا اللقاء واللقاء السابق مجرد تلخيص فقط، تلخيص فقط، وسيأتي بإذن الله تعالى مزيد وتفصيل بيان لكل ما أخذناه وما سنأخذه بإذن الله تعالى. فلا تيأسوا يا إخوة، والأمر بإذن الله حتى وإن كان صعبا في بداية الأمر، لكن مع التكرار مثلا وإعادة هذا سماع هذه الأشياء مع التفريغات ونحو ذلك قد تسهل. وطبعا احنا عاملين مجموعة، المجموعات التفاعلية من أجل أنكم يعني تسألون فيها كما تحبون، ونحن بإذن الله سنجيبكم. وأيضا بعد المحاضرة يمكن أن تسألوا كما تشاءوا، وإن أردتم أن نقوم ب يعني في وسط الأسبوع يعني محاضرة للأسئلة ونجيب عليكم أو تفصيل بعض المسائل لا بأس من ذلك. فنحن موجودون يا إخوة، وكما تحبون بإذن الله يمكن أن نبين. المهم أننا ندرك هذه المسائل المهمة، نعم قد تكون صعبة بعض الشيء في أول الأمر، لكنها ستكون سهلة بإذن الله تعالى عندما تعيدون هذه الاستماع إلى هذه المحاضرات، لأنها محاضرات مهمة جدا جدا جدا فيما سنأخذه، من مذهب في كتب قصدي ابن تيمية القادمة. يعني أنا اعتبرت كما بينت أن الواسطية عبارة عن بيان أو تلخيص للأشياء الموجودة فيها، تلخيص للمذاهب، تلخيص لكل ما سنأخذه فيها أو ما أخذناه، بحيث نكون عندنا يعني قواعد عامة نفهم من خلالها كتب ابن تيمية بإذن الله تعالى. وأنا أزعم أن أتقنتم ما في شرح الواسطية بإذن الله تعالى يعني ستكونون من يعني متقنين بإذن الله تعالى لما سنأخذه من كتب ابن تيمية، أو على الأقل عندكم فهم لما سنأخذه وفهم بأسلوب يسير، يعني مجرد القراءة وتبسيط بعض الأشياء ببساطة ستدركون كتب ابن تيمية القادم بيانها بإذن الله تعالى دون يعني شيء عسير أو نحو ذلك. بل كل ما سبق بيان وكل ما سأتحدث عنه في الوسطية نعم قد يكون فقيلا بعض الشيء، ولكنه يبسط فيبسط بإذن الله كتب ابن تيمية القادم شرحها والتعليق عليها. طيب احنا الآن تحدثنا عن نشأة القول بالاتحاد والحلول، وطبعا قد تحدث عن هذا، تحدثت عن الأثر الفلسفي اليوناني على الفكر الصوفي، وقد تحدث عن هذا الأثر الفلسفي اليوناني على الفكر الصوفي كثير طبعا من باحثين، ومنهم الدكتور محمد مصطفى حلمي ونحو من باحثين. فهذا باختصار شديد الحديث عن الأمر الأول، وهو نشأة القول بالاتحاد والحلول. وأذكركم نحن نتحدث الآن عن الفلسفة الصوفية، تعطيل الصفات أو التعطيل عند الفلسفة الصوفية الاتحادية والحلولية. ذكرنا الأمر الأول وبينا أن يمكن أن نبين الحديث عن التعطيل عند الفلسفة الصوفية الاتحادية والحلولية. الأمر الأول نشأة الحلول والقول بالحلول والاتحاد قد بيناه. الأمر الثاني علماء أهل فلسفة الاتحاد والحلول، ويعتبر من أبرز العلماء علماء هذه الفلسفة الاتحادية والحلولية هم ابن عربي الصوفي وابن سبعين وابن الفارض والصدر الفقر الرومي والتلمساني، وهؤلاء تأثروا بالفلسفة الوحادية أو الوحادية تأثيرا كبيرا، وأدخلوا كلام الفلاسفة طبعا في معتقدهم. وكذا يعني ممن انتسبوا إلى تعطيل الحلولية كالحلاج القائل يعني لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، العز لا من كلامهم. فكل هؤلاء يقولون بوجود الله تعالى في كل وجود، يقولون بوجود الله تعالى في كل وجود، ويقولون إن الله في كل مكان، وبالتالي طبعا لا يثبتون لله سبحانه وتعالى اي صفه، لا يثبتون الصفات الالهيه لله سبحانه وتعالى، فضلا عن عدم اصلا يعني عدم اثباتهم للوجود الالهي في حقيقه قولهم يعني. وسياتي بيان قول الاتحاديه والحريه في الوجود الالهي باذن الله تعالى في اللقاءات القادمه او في الاصبهانيه كما اخبرتكم من قبل. وكما هو معلوم ايضا عن بعض العوام، يعني قول هؤلاء ان الله في كل مكان معلوم عن بعض العوام المسلمين يقولون ان الله في كل وجود، لكن لو قلت له يعني هذا العامي هل الله موجود تعالى وتنزه يعني في الكلب والخنزير ودورة المياه، يقولون أعوذ بالله. وطبعا نحن الآن نحكي قول هؤلاء وناقل يعني الكفر ليس بكافر، أو ناقل مثل هؤلاء هذه الأشياء لابد منها، يعني نقل هذه الأشياء لابد منها حتى نتصور ما اعتقادات هذه الفرق والطوائف، حتى يعني مجرد تصور هذا يعني يدل على بطلانه، تصور مجرد تصور هذا يدل على بطلانه، وسنبين أيضا بطلان هذه الأشياء بعض الأشياء العقلية والفطرية التي تدل عليها. هذا بالنسبة يعني أما يعني هؤلاء الاتحادية والحرية يعني فهذا اعتقادهم يعني. يعني نحن نقول العوام يقولون ان الله في كل مكان، ولو قلت ان الله موجود وتنزه يعني في الكلب والخنزير ودوره المياه يقولون اعوذ بالله، ده العوام. اما هؤلاء الاتحاديه والحريه هذا اعتقادهم اصلا، يعني هذا اعتقاد هؤلاء بل يصرحون به. يعني ومعلوم مثلا ان اعتقاد النصارى كفر، بل نكفرهم باعيانهم النصارى لاعتقادهم حلول الله تعالى في ذات سيدنا المسيح اللي هو سيدنا عيسى كما يزعمون. فكيف بمن يعتقد ان الله تعالى، فكيف بمن يعتقد أن الله تعالى يحل في كل المخلوقات؟ ومثلوا لذلك أن الله تعالى عما يعني تعالى عما يقولونه صار في المخلوقات سريان الملح في الماء، يمثلون بالملح بالمية، عندما نضع الماء في الملح ونقلب الملح بالماء ثم يذوب، فيقولون أن الله علاقة الله بالمخلوقات علاقة اتحاد أو حلول، ويقصدون به صار في المخلوقات سريان ملح الماء، أو سريان السمن في اللبن كأن السمنة نضعها في اللبن، أو أنه هذا الهواء الذي نتنفسه، يعني كأن الهواء الذي نتنفسه يدخل فيك، فإذا كأن الله علاقة الله بالمخلوقات. وهذا طبعا يعني في الجملة أن الله في كل مكان هو قول الجهمية، وأولهم جهم بن صفوان. معلوم عن جهم أنه لا يثبت صفة لله تعالى ولا فعلا له ولا انفصالا حتى عن العالم والمخلوقات، ويقول ساوي وحال في الوجود، كل شيء في الوجود الله. وهذا يعني يعتبر هو كلام الحلولية، وهؤلاء كفار بلا نزاع. الآن نتحدث عن الحرورية. وكذلك الاتحادية أيضا، يعني لا يقولون بذات حلت في الأخرى، الاتحادية لا يقولون كما يقول الحلولية إن هناك ذات حلت في الأخرى كالملح في الماء يحل فيه، بل يقولون إنها شيء واحد، بل يقولون إنها شيء واحد، وينكرون على الحلولية قولهم أصلا، يعني وينكرون على الحرية قولهم. فالاتحادية يعني تقول ذات الله والمخلوق ذات واحدة من البداية أصلا، ذات الله وذات المخلوق واحدة من البداية. أما الحلولية تقول هناك ذات الله وذات المخلوق ثم حلت ذات الله، ذات الله سبحانه وتعالى في ذات المخلوق. هذا بالنسبة للأمر الثاني، وهو الحديث عن أئمة هؤلاء. طيب الأمر الثالث، مفهوم الاتحاد لغة واصطلاحا، مفهوم الاتحاد لغة واصطلاحا، ثم الأمر الرابع مفهوم الحلول لغة واصطلاحا. الأمر الثالث، مفهوم الاتحاد لغة واصطلاحا. أولا مفهوم الاتحاد لغة، يعني ما معنى الاتحاد في اللغة؟ الاتحاد في اللغة مشتق من الفعل الرباعي وحدا، الواو والحاء والدال، أصل واحد يدل على إيه؟ يدل على الانفراد، يبقى كلمة وحد تدل على الانفراد والتميز. واتحد الشيئان او الاشياء صارت شيئا واحدا، يعني هنا الانفراد ليس بمعنى الانفراد بمعنى التميز، لا، الانفراد يعني اصبح الشيئان شيئا واحدا يعني منفردا. واتحد الشيئان او الاشياء صارت شيئا واحدا اذا اتحد الاشياء. فهنا اصل كلمة الاتحاد او المشترك المعنوي الخاص بكلمة الاتحاد في اللغة هو الانفراد، يعني جعل الشيئين او جعل الذاتين شيئا واحدا، جعل الذاتين ايه؟ شيئا واحدا. طيب اي يعني ان خلاصة هذا ان الاتحاد هو جعل الذاتين واحدة، ولا يكون الا في العدد اثنين تصاعد، لابد ان يكون في الاعداد لابد اثنين ثلاثة وهكذا. أو هو امتزاج أو هو امتزاج الاتحاد في اللغة هو امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيروا شيئا واحدا. هذا هو خلاصة مفهوم الاتحاد فين في اللغة. ثانيا الاتحاد في الاصطلاح، وكما سبق في اصطلاح الصوفية مفهوم الاتحاد له عدة مفاهيم وليس له مفهوما واحدا، كما قلنا في التعطيل ان في الاصطلاح ليس له مفهوما واحدا، وهكذا مفهوم الاتحاد في الاصطلاح في اصطلاح الصوفية يعني ليس له طبعا عدة مفاهيم وليس له مفهوما واحدا. طب المفهوم الاول للاتحاد في الاصطلاح كما قال الجوجاني هو شهود الوجود، هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق، هو شهود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل موجود بالحق فيتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به معدوما بنفسه، لا من حيث ان له وجودا خاصا اتحد به فانه محال. يعني تعريف الجرجاني يفهم منه الاتحاد العام، ما يسمى بالاتحاد العام الذي سناخذه الان، وهو القول بوحده الوجود، ويعني بهذا بوجه عام ان الله وجوده مطلق وكلي. المقصود من كلام الجوجاني او المقصود بوحده الوجود الذي يقصد به الكلام الجوجاني ان الله وجوده مطلق وكلي واجزاؤه هو المخلوقات، وهو قول من يقول بان الله تعالى هو عين وجود المخلوقات، هو عين وجود المخلوقات، وهو طبعا المعبر عنه بايه بوحده الوجود او الاتحاد المطلق او ما يطلق عليه الاتحاد المطلق. فهو مذهب فلسفي صوفي، هو مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله سبحانه وتعالى والعالم، جعله شيئا واحدا ولا يقر الا بوجود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، والذي يقول بذلك هو طبعا ابن عربي وابن الفرد ومن على نهجهما. هذا المفهوم الاول. المفهوم الثاني يقول فيه محمود ابو الفيض المنوفي الاتحاد هو شهود الحق، الاتحاد هو شهود الحق من غير حلول او ملامسه، الاتحاد هو شهود الحق من غير حلول او ملامسه كما يحدث من الاجسام للاجسام. فعندهم المقصود يعني هذا انتهى كلام محمود ابو الفيض المنوفي، فعندهم اتحاد ذات الله سبحانه وتعالى وذات المخلوق، والمخلوق يعني ذات واحده من البدايه كما بينت، وليس شيئين منفصلين حتى يحل واحد في الاخر، ولا يكون اصلا هناك ملامسه بينهما، بل هناك اتحاد بينهما، فهما شيئا واحدا. وهذا التعريف يفهم منه الاتحاد الخاص كما سياتي بيانه. عملية الاتحاد عند الصوفية تحصل بجهد من الصوفي، عملية الاتحاد عند الصوفية تحصل بجهد من الصوفي، يعني يقولون عن طريق تربية وممارسات معينة يعني يقومون به ليتلخص يعني بزعمهم يعني يتخلصون. لماذا يقومون عن طريق تربية والممارسات التربية والممارسات الرياضية ونحو ذلك ليتخلصوا بزعمهم من ناسوته، من الناسوتية يعني ان ناسوتيته يعني من كل ما هو غير روحاني، من كل ما هو غير روحاني، فيتهيأ للاتحاد بالله سبحانه وتعالى عن قولهم يعني. عندهم اتحاد ذات الله والمخلوق ذات واحده من البدايه، ولكن حتى يظهر هذا الاتحاد لابد من التخلص كما يقولون من علائق الاشياء والمعاصي ونحو ذلك، ولن طبعا يتم هذا الخلاص الا بتربيه النفس بممارسات معينه يقومون بها. ولا بد من التنبيه الى ان اهل الاتحاد يزعمون ان من وقع منه الاتحاد لا يتصور معه ان يبقى منه باقيه، يزعمون ان من وقع منه الاتحاد لا يتصور معه أن يبقى منه باقية، بل يفنى ويذوب ويصير جوهره جزءا لا يتجزأ عن جوهر المتحد به. لابد الاتنين يبقى واحد. وفي هذا يقول عبد الرحمن بدوي والاتحاد بالله أن يصير المحب والمحبوب شيئا واحدا، أن يصير المحب والمحبوب شيئا واحدا فعلا، سواء في الجوهر والفعل أي في الطبيعة والمشيئة لانعدام المشير، فلا يصير سمت غير واحد أحد هو الكل في الكل. يعني يقولون بالاتحاد الفعلي في الذات وفي الجوهر وفي الصفات وفي كل شيء. طبعا هنا ابن تيمية يفرق بين نوعين من الاتحاد، هناك اتحاد الشرك بل الكفر وهو القول بوحدة الوجود الذي يقول يعني يشير إليه عبد الرحمن بدوي، الاتحاد بالله أن يصير المحب والمحبوب شيئا واحدا فعلا، سواء في الجوهر يعني حتى الذات وفي الفعل وفي كل شيء شيئا واحد. هذا هو الاتحاد بين المحب والمحبوب، الشرك والكفر، بل وحدة القول بوحدة الوجود. أم هناك اتحاد في الحب، نعم، بين المحب والمحبوب، ولكنه اتحاد روحي. الاتحاد الروحي يكون الحب في بالروح، أنا أحب و يعني هناك من يحب وهناك المحب والمحبوب، يكونون بالروح. فهذا ابن تيمية ذكر عنه إن هذا صحيح وموجود، ومنه محبة الله سبحانه وتعالى، إننا نحب الله سبحانه وتعالى، وقد يعني لا نرى من المحبة إلا محبة الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المحبوب لذاته ونحو ذلك، فهذه محبة صحيحة. وهكذا في محبة الزوج لزوجته مثلا، فهناك محبة تكون باتحاد الروح بالروح فعلا، وهذه محبة صحيحة. وسيأتي إن شاء الله في بيان ذلك بتفصيل بإذن الله تعالى مع بعض الترتيب العلمي ونحو ذلك في قاعدة في المحبة عند ابن تيمية بإذن الله تعالى. نأتي سبب تسمية سبب تسميتهم بالاتحادية، سبب وسبب يعني تسميتهم بالاتحادية علتان. العلة الأولى هم لا يوافقون هم أنفسهم عليها أصلا، وهي أن الاتحاد على وزن الاقتران. العلة فيها أن الاتحاد على وزن الاقتران، والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر. الاتحاد على وزن الاقتران والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، وهم طبعا لا يقرون أصلا بوجودين أبدا، إن هناك شيئين اتحد أحدهما بالآخر، هم لا يقرون أصلا بوجودين أبدا، بل عندهم الله والعالم شيء واحد ابتداء، وليس وجودين منفصلين ثم اتحدوا كما بينت. فهذه هي العلة الأولى، هم لا يقرون بها. العلة الثانية أنهم سموا اتحادية بناء على أن الكثرة صارت واحدة، يعني الكثرة صارت وحدة أو واحدة، يعني الموجودات والمخلوقات صارت واحدة. هذا بالنسبة لسبب تسميتهم أو العلة من تسميتهم. الأمر هذا الثالث طبعا، هذا قد انتهينا من الأمر الثالث اللي هو مفهوم الاتحاد لغة واصطلاحا. الأمر الرابع مفهوم الحلول لغة واصطلاحا. أولا مفهوم الحلول في اللغة، الحلول في اللغة مصدر حل بالمكان، يحل حلولا ومحلا وحلا وحللا بفك التضعيف، تضعيف ايه، وحللا يعني بفك التضعيف الايه، اللام، وهو نادر طبعا بمعنى النزول، وهو نادر بمعنى النزول، وذلك بمعنى نزول القوم، نزول القوم بمحله، نزول القوم محله، فهناك محل ينزلون فيه ويحلون فيه، فكأن الحلول نسبة إلى المحل أو حل بالمكان. وفي هذا المعنى يقول ابن فارس في هذا المعنى يعني، والحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلها عندي فتح الشين، فتح الشيء لا يشذ عنه شيء، فتح الشيء لا يشذ عنه شيء، وحل نزل وهو من هذا الباب، لأن المسافر يشد ويعقد، فإذا نزل حل. وقد يطلق في اللغة الحلول أيضا في اللغة كما في المعجم الوسيط على اتحاد الجسمين، قال اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، فجعلوا الجسمين جسما واحدا. ومن أقوال طبعا مذهب الحلول القول بأن الله تعالى حال في كل مكان، والحلولية فرقة طبعا من الصوفية تعتقد مذهب الحلول كما بينت. هذا بالنسبة لمفهوم الحلول في اللغة. ثانيا مفهوم الحلول في الاصطلاح، ثانيا مفهوم الحلول في الاصطلاح لها عدة تعريفات أيضا كما سبق في مفهوم الاتحاد وكما سبق في مفهوم التعطيل، لها عدة تعريفات. منها التعريف الأول، الحلول هو حلول اللاهوت بالناسوت، هو حلول اللاهوت بالناسوت، والمقصود طبعا بحلول اللاهوت وهو طبيعة الإله، أي الله سبحانه وتعالى حل بالناسوت، والمقصود بالناسوت طبعا طبيعة الإنسان، فحل طبيعة الله بطبيعة الإنسان فصاروا شيئا واحدا. هذا التعريف الأول للحلول. التعريف الثاني، الحلول وطبعا هذا يسمى بالحلول الخاص، حلول طبيعة الله سبحانه وتعالى بطبيعة المخلوقات، لو كانت بطبيعة المخلوق كلها يبقى الحلول العام، لو كانت طبيعة الله سبحانه وتعالى والله حل في إنسان معين بعينه كما سيدنا عيسى كما سيأتي، فهو الحلول الخاص. هذا ده التعريف الأول. التعريف الثاني، الحلول هو أن الله سبحانه وتعالى يحل في الإنسان وفي غيره من أجزاء هذا الكون، في الإنسان وفي غيره من أجزاء هذا الكون، وذلك يعني عندما يتجرد الإنسان من كل أثر من آثاره وصفة من صفاته، فيتلاشى الجسم تقريبا ويذهب ولا يبقى فيه إلا الحال وبذلك يكتسب المخلوق صفة الخالق ويصبح هو هو. يعني يحل الله في الإنسان أو والعياذ بالله في الحيوان أو الجماد أو في أي جزء من أجزاء هذا الكون. ولكن لكي يحصل هذا الحلول عندما يتجرد الإنسان خاصة عن كل أثر من آثاره وصفة من صفاته. هذا هو التعريف الثاني للحلول في الاصطلاح. التعريف الثالث للحلول هو أن الله تعالى يحل في العارفين، في العارفين فقط. وقيل طبعا أن الله قلبه قلب العارف، أي قلب العارف، وتجري ينابيع الحكمة من قلبه، من قلب هذا العارف. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والعارف طبعا بالله ليس مفهوما صوفيا فقط، بل يعني هو مصطلح ولفظ شرعي أيضا، وتستخدمه كثير من الطوائف الدينية المختلفة. قد يقصدون إطلاقها على الشخص المتبحر في العلم، عندما يكون العارف بالله يقصدون به أن شخص واحد متبحر في العلم وكثير العلم. ولكن للصوفية مفهوم خاص بها في مفهوم العارف بالله. طبعا هم لا يقيسون العارف بالله بمقدار معرفته بالعلوم الشرعية، كما نقول ان مقصود في الطوائف الدينيه مثلا ان العارف بالله هو العارف الذي يتعرف على الله تعالى من خلال الوحي ويتعرف ويتبحر في العلوم الشرعيه. لا، الصوفيه لها مفهوم خاص بها ولا يقيسون العارف بالله بهذا المقدار، بمقدار معرفته بالعلوم الشرعيه. ليه؟ لان الشخص قد يكون عالما عندهم، يعني الشخص قد يكون عالما في الامور الشرعيه وليس عارفا بالله عندهم. تخيل، يعني تخيلوا، قد يكون عالما في الامور الشرعيه وليس عارفا بالله عندهم. وانما يعني معيار المتصوفه للحكم على الشخص بانه عارف بالله هو الجانب الروحي فقط، هو الجانب الروحي فقط. وعندهم الجانب الروحي ليس النفس واعمال القلوب من اراده ومحبه لله واعمال جوارح من طاعات ونحو ذلك مما نحن نقول به ان هذا هو الجانب الروحي. بل الصوفيه يعني يربطون المعرفه بما يسمى عندهم الالمام بعلوم الحقائق والاسرار. الالمام بعلوم الحقائق والاسرار لانها يعني في مفهومهم نور البصيره، يقولون عليها نور البصيرة. أما العلم الشرعي يكون بالوجدان، بالقلب، وليس بالعقل وحده. وطبعا كلمة العارف بالله عند الصوفية أيضا ترتبط بمفاهيم تانية، يعني مثل الكشف والإلهام، ويعني مفاهيم الكشف ومفاهيم الإلهام، وهي أشياء يعني يعتقد الصوفية في أن الله سبحانه وتعالى يمن بها على عباده، يمن بها على عباده المقربين، فيكشف لهم الحجب وينير بصيرتهم و ينور بصيرتهم وليروا ما لا يرون إيه الآخرون، وهكذا مما يعتقدونه الصوفية. طبعا تحدد الصوفية وضعت لها يعني الطريق إلى الوصول لدرجة العارف بالله بالاجتهاد. يعني كيف نصل إلى هذا العارف بالله؟ عن طريق الاجتهاد والإخلاص في العبادة. يعني فهم يعني حتى يعني هناك عبارات يرددها الصوفية، تقول جاهد تشاهد، جاهد تشاهد، ويقصدون بها انك سترتقي في الدرجات كلما اجتهدت. والاجتهاد كما بينا يعني اجتهاد بفعل الاشياء الشاقه، الرياضيات وبعض الممارسات والتربيه اللي هم يقولون بها ويفعلونها. ومن ذلك يقول الشيخ الاحسن البعقيري عن مفهوم العارف بالله، هو طبعا هذا الشيخ من رموز الطريقه التيجانيه، هي طريقه صوفيه يعني منتشره في الدول العربيه ومنها في مصر اصلا، وبكثرة في المحافظة الشرقية وغيرها من المحافظات. هذه الطريقة التيجانية، فيقول هذا الشيخ من رموز الطريقة التيجانية، يقول إن الفقيه إذا ارتقى صار صوفيا، الفقيه إذا ارتقى صار صوفيا، والصوفي إذا ارتقى صار عارفا. الفقيه لو ارتقى خلاص بقى صوفي، والصوفي إذا ارتقى صار عارفا. والعارف بالله هي خلاصة اجتهاد الصوفي، يقول كده، يقول هذا، والعارف بالله هي خلاصة اجتهاد الصوفي. والعارف يكون أرقى من الفقيه والحكيم، إذ يختصه الله بالإبحار فيما يحرم على غيره معرفته. وأيضا ابن عرب الصوفي يقول عن تجربتي في معرفة الله، والله ما كتبت من حرف إلا عن إملاء إلهي، والعياذ بالله، استغفر الله العظيم، يقول ما كتبت من حرف إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني، ونفس يعني نفس في روحي، يعني ونفس روحي في روع كياني، ونفس روعي في روع كياني، مع كوننا لسنا برسل مشرعين ولا انبياء مكلفين. هذا كلام ابن عرب الصوفي، ويقول لا يكمل يعني لان التشريع والنبوه قد انقطع عند رسول الله، وانما هو علم وحكمه وفهم عن الله، فاهل الله معلومون بالمقام ومجهولون بالشهود، لذلك لا يعرفون يعني او يعرفون. فهذا الكلام طبعا كلام باطل من الاتحادية والحلولية. هذا بالنسبة للأمر الرابع. الأمر الخامس أقسام الاتحاد والحلول. الأمر الخامس أقسام الاتحاد والحلول. ينقسم الاتحاد، الأول نتحدث عن الاتحاد، ينقسم الاتحاد وكذلك الحلول. يعني الآن نتحدث عن كيفية القسمة، ما كيف حصل هذه القسمة يعني، أو كيف يعني فهمنا إن هناك أقسام الاتحاد والحلول. فينقسم الاتحاد وكذلك الحلول إلى قسمين، ومجموع ذلك 4 أقسام. يعني الاتحاد قسمان والحلول قسمان، إذن 4 أقسام كلاهما. فهناك الاتحاد العام والاتحاد الخاص والحلول العام والحلول الخاص. هناك الاتحاد العام والاتحاد الخاص والحلول العام والحلول الخاص. واستدلوا على هذا التقسيم بالصبر والتقسيم، يعني قسموا الحلول والاتحاد بين الله والعباد، يعني الصبر والتقسيم كأنهم اختبروا هذه الأشياء، فقسموا ابتداء الحلول والاتحاد بين الله والعباد، فقالوا لأن من جعل الله، فقالوا من جعل الله والعبد حقيقة، من جعل العبد الله هو الله سبحانه وتعالى، وهو والعبد حقيقة، الاثنين واحد حقيقة، فإما أن يقول بحلوله فيه، حلول الله في العبد، أو اتحاده به. وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض الخلق كالمسيح، أو يجعله عاما لجميع الخلق. فهذه 4 أقسام. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني من جعل الله هو مخلوقاته حقيقة، فالله ومخلوقاته إما متحدين، فهذا هو الاتحاد العام، لأن الله متحد في كل مخلوقاته وهو عين مخلوقاته جميعهم، فهذا اتحاد عام في كل المخلوقات، في كل مخلوقاته. ومن جعل الله هو عين مخلوقاته حقيقة ولكنه حل في كل مخلوقاته، فهذا هو الحلول العام في كل مخلوقاته. إلى الآن أحاول أبسط قدر الإمكان. ومن جعل الله هو عين مخلوق من المخلوقات وليس جميعهم، فمن قال باختصاص الله في مخلوق من مخلوقاته فهو إما أن يكون متحدا في مخلوق من مخلوقاته، وهذا هو الاتحاد الخاص، متحدا في المخلوقات فهو الاتحاد الخاص، وإما يكون حالا في مخلوق من مخلوقاته ومختص بالحلول في مخلوق من مخلوقاته، فهذا هو الحلول الخاص. إذن بعد هذا الصبر والتقسيم يظهر أن أقسام الحلول والاتحاد 4: اتحاد عام واتحاد خاص وحلول عام وحلول خاص. ولكن الذين قالوا بالاتحاد الخاص من الصوفية، الذين قالوا بالاتحاد الخاص بالصوفية إن الله سبحانه وتعالى حل في بعض مخلوقاتي أو في أحد مخلوقاتي كسيدنا عيسى مثلا، كما سيأتي إن شاء الله، أي الذين قالوا متحد أو حل في بعض مخلوقاتي، قلنا كما كالمسيح، هؤلاء اللي قالوا بالاتحاد الخاص هذا بالمفهوم هذا أقل من القائلين منهم بالاتحاد العام. الاتحاد العام هو وحدة الوجود، فالقول بالاتحاد الخاص أقل من الذين قالوا بالاتحاد العام، لأن القول بالاتحاد العام هو قول غالب أساطين وعلماء الصوفية، قالوا بالاتحاد العام المعبر عنه بإيه؟ بوحدة الوجود. طيب الآن نتحدث عن أقسام، اتحاد، وهم قسمان. القسم الأول الاتحاد العام. والاتحاد العام يعني هو قول لمن يزعم أن الله تعالى هو عين وجود المخلوقات. والكائنات، يعني هو المعبر عنه بوحدة الوجود كما بينت، أو الاتحاد المطلق هو بمعنى واحد، يعني الاتحاد العام الاتحاد المطلق أو وحدة الوجود، كل ذلك معنى واحد. فهو يعتبر مذهب فلسفي صوفي يوحد بين الله تعالى والعالم، ولا يقر أصلا إلا بوجود واحد هو الله، وكل ما عداه يعني أعراض وتعينات له، كما سأبين. فحقيقة هذا المذهب اللي هو الاتحاد العام جعل الوجودين، وجود الله سبحانه وتعالى ووجود المخلوق، عبارة عن مظهرين للوجود العام الذي هو وجود الله. جعل وجود الخالق وجود المخلوق مظهرين للوجود العام الذي هو وجود الله. يعني ومما قال ابن تيمية عن هذا الاتحاد العام أو وحدة الوجود، قال: يقولون إن وجود المخلوق هو وجود الخالق، لا يثبتون وجودين خلق أحدهما الآخر، بل يقولون الخالق هو المخلوق. هذا كلام تيمية عنهم الاتحاد العام، بل يقولون الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، ويقولون إن وجود الأصنام هو وجود الله، ويقولون إن وجود الأصنام هو وجود الله، وأن عباد الأصنام ما عبدوا شيئا إلا الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا، ويقولون إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق، ويقولون إن الحق يوصف بجميع ما يوصف به المخلوق من صفات النقص والذنب، ويقولون إن هذا كلام تاني، ويقولون إن عباد العجل ما عبدوا إلا الله، وأن موسى أنقذ على هارون لكون هارون أنقذ عليهم عبادة العجل، وإن موسى كان بزعمهم من العارفين الذين يرون الحق في كل شيء بل يرونه عين كل شيء، وأن فرعون كان صادقا في قوله فقال أنا ربكم الأعلى بل هو عين الحق. انتهى كلام تاميه. فطبعا هذه يعني كلام كفري، كلام كفر بما يقولون. وأيضا من مقولاتهم الكفرية الشهيرة إن الحق المنزه، يقولون إن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، وأنه سبحانه وتعالى عين وجود كل موجود وحقيقته وماهيته، وأنه آية كل شيء، يقولون ذلك على الله، بل هو نفس الآية، وعين الناكح وعين المنكوح، وعين الذابح وعين المذبوح، وعين الآكل وعين المأكول، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهذا هو الاتحاد العام، فالاتحاد العام هو هو وحدة الوجود ومعناهما واحد. هذا بالنسبة للاتحاد العام. القسم الثاني، القسم الثاني الاتحاد الخاص. الاتحاد الخاص هو اعتقاد اتحاد بعض الأشياء بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية في الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى، وهم أخبث قولا، وهم السودان، وهم السودان والقبط، يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزج اختلاط اللبن بالماء، وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. فهنا تنبيههم، هذا كلام تيمية عن الاتحاد الخاص، لابد أن يكون في شخص من الأشخاص كما حصل مع النصارى. في إن الله سبحانه وتعالى اتحد مثلا، ويقولون اتحاد اللبن بالماء، فابن تيمية بين بأنهم خاص، يعني الاتحاد الخاص هذا مثل يعقوبية النصارى، هو أخبث الأقوال ونحو ذلك. طيب تنبيه مهم يا أحبة، هو أن كلمة الاتحاد، كلمة الاتحاد عندما نذكرها عند الإطلاق يقول الاتحاد، يعني يقصد بها ابن تيمية، سواء عند ابن تيمية وعند غير ابن تيمية من أهل العلم، أن الاتحاد العام هو هو وحدة الوجود. يعني عندما نقول الاتحاد، الاتحاد عند الإطلاق يقصد بها الاتحاد العام الذي هو وحدة الوجود. وفي هذا يقول الدكتور محمد أحمد لوح، وهذا الإطلاق يعني إطلاق الاتحاد على وحدة الوجود كثير في عبارات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، فأينما وجد فالمراد به الاتحاد العام للخاص. هذا كلام الدكتور محمد حنوة. لماذا نبهت على هذا التنبيه؟ لأن هناك من المعاصرين من أخطأ في فهم كلام تيمية، من المعاصرين من أخطأ في كلام ابن تيمية في هذا، في هذه المسألة، مثل الشيخ يعني عبد الرحمن الوكيل، قد أخطأ، يعني خطأ، هو أصلا الشيخ عبد الرحمن الوكيل خطأ من يعني أطلق لفظ الاتحاد على أهل وحدة الوجود. لماذا؟ لأنه طبعا لعدم تفريقه، لم يفرق بين الاتحاد الخاص والاتحاد العام. وأيضا من أخطأ في ذلك الدكتور عبد القادر محمود، يعني اتهم ابن تيمية أصلا بالخلط بين معنى الاتحاد ومعنى الحلول ووحدة الوجود، وهو الذي وقع حقيقة في الخلط، لا ابن تيمية، لأنه لم يفرق أصلا، هذا لم يفرق بين قسمي الاتحاد العام والخاص، وأن الاتحاد العام هو المقصود به وحدة الوجود أصلا، الاتحاد العام هو المقصود به وحدة الوجود، سواء قلنا الاتحاد العام الاتحاد المطلق، كل ذلك مقصود به وحدة الوجود. وبهذا نقول قد انتهينا من أقسام الاتحاد. أما أقسام الحلول، ينقسم الحلول إلى قسمين باعتبارين مختلفين، يعني انقسم الحلول إلى قسمين باعتبارين مختلفين. أولا أقسام الحلول باعتبار تعلقه بالله تعالى، أقسام الحلول باعتبار تعلقه بالله تعالى. ثانيا أقسام الحلول باعتبار تمكنه. أقسام حاضر يا أحبة. أولا أقسام الحلول باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى، إحنا قلنا الحلول ينقسم إلى قسمين باعتبارين مختلفين، أولا أقسام الحلول باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى، وأقسام الحلول باعتبار تمكنهم. أولا، أقسام الحلول باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى. ينقسم الحلول باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى إلى نوعين: الحلول العام والحلول الخاص. الحلول العام والحلول الخاص. النوع الأول الحلول العام، المقصود بالحلول العام هو الاعتقاد اللي كانت تعتقده بعض من الجهمية المتقدمين الأوائل، يعني كانوا يقولون بأن الله بذاته في كل مكان، يعني الله عندهم بحسب زعمهم وتقديرهم يعني تحت الأرضين السبع كما هو على العرش، ولا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، يعني فموجود في كل مكان في وجودنا. وطبعا هذا الاعتقاد كفري وله لوازم كثيرة فاسدة، فاسدة بإذن الله ستأتي بيانها في كلام ستأتي بيانها في كلام ابن تيمية إن شاء الله تعالى وفي كتب ابن تيمية. هذا النوع الأول اللي هو الحلول العام. الحلول النوع الثاني الحلول الخاص، والمقصود به يعني اعتقاد حلول الذات الإلهية في بعض الأشخاص. المقصود به اعتقاد حلول الذات الإلهية في بعض الأشخاص، مثل قول النصارى في سيدنا عيسى بحلول اللاهوت بالناسوت، ومثل قول غالية الرافضة أو الباطنية أو العلويون كما بينا والنصيرية في سيدنا علي بن أبي طالب، أن الله حل بسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأئمة أهل بيته ونحو ذلك من الحكام فيما بعد. فكل ذلك من الحلول الخاص. ومثل غالية النساك والعباد، يعني الذين يعني يقولون بالحلول في الأولياء كالحلاج ويونس والحاكم ونحوها. هذا بالنسبة لأقسام الحلول باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء طبعا والتقسيمات مهمة جدا في بيان مثل هذه المسائل، حتى يعني تكون بطريقة أكاديمية علمية وليس بطريقة مثلا يعني عفوية ونحو ذلك، بل الطريقة العلمية تكون أفضل بالنسبة للترتيب الذهني للإخوة والأخوات، وأفضل أيضا حتى نستطيع بإذن الله تعالى فيما بعد عندما يعني نتعمق في كتب ابن تيمية سنطلب من الإخوة ومن الأخوات إنهم يعني يرتبون المسائل التي سنأخذها من في كتب ابن تيمية ونشرحها في كتب ابن تيمية بطريقة علمية أكاديمية. لأن طبعا من المعلوم إن ابن تيمية ليست كتبه يعني لم يكتب بطريقة أكاديمية وترتيب علمي ونحو ذلك، بل كان يرد على بعض الطوائف ويرد على هكذا ويبين مذهب السلف ونحو ذلك ويذكر كلام أئمة السلف ونحو ذلك، لكن ليست بالطريقة التي نتحدث عنها بطريقة أكاديمية علمية ونحو ذلك، وأن الحلول قسمان لا، كان بيرد على من كان في زمانه من أهل الحلول والاتحاد، من كان في زمانه في الفلسفة أو من كان متقدما عنه من الفلاسفة كابن سينا ونحو ذلك، فكان يرد عليهم ويرد على الرازي ويرد على كذا وكذا من الأشاعرة والمعتزلة ونحو ذلك، فكان يرد عليهم بطريقة ليست بطريقة يعني ليست بطريقة أكاديمية علمية ولا ترتيب علمي. فنحن بإذن الله تعالى الآن نعود الإخوة والأخوات على الطريقة الأكاديمية أو العلمية بترتيب علمي وخرائط ذهنية. ما التعطيل مثلا، تحدثنا عن التعطيل، تحدثنا عنه في ساعتين المحاضرة السابقة، ثم الآن نتحدث عنه قد يقرب من 4 ساعات، فست ساعات في التعطيل. فنبين هذا، وهذا كله باختصار شديد ولا ودون مبالغة، والله كل ذلك باختصار شديد. فنبين التعطيل وأقسام التعطيل ومفهوم التعطيل في اللغة الاصطلاح، والتعطيل الكلي والتعطيل الجزئي، وما هي الطوائف المعطلة من الفلاسفة ومن أهل الكلام ونحو ذلك. كل ذلك تقسيمات مهمة جدا تبين هذه المذاهب. فعندما نقرأ الكتب ابن تيمية ستجد هذا الترتيب مهم جدا في يعني تضع ما نقرأه في كلام ابن تيمية في موضعه في هذا الترتيب. فإذا ستلاحظ أن يمكن ترتيب كلام ابن تيمية وكتب ابن تيمية في كلام وخريطة عامة ذهنية توضح هذا، وتكون ذهنك مرتب بترتيب علمي جميل. فهذه الطريقة التي نتحدث عنها طريقة مهمة يا أحبة، وبأسلوب علمي قد ينفعنا بإذن الله تعالى في بيان كتب ابن تيمية عندما نقرأ كتب ابن تيمية. الآن وصلنا، قلنا إن أقسام الحلول باعتبار تعلقه بالله سبحانه وتعالى، ينقسم الحلول باعتبار تعلقه بالله إلى نوعين: الحلول العام والخاص. والحلول الخاص وبينته. أما أقسام الحلول باعتبار تمكنه، ينقسم الحلول عند الصوفية باعتبار تمكنه إلى قسمين أيضا. القسم الأول الحلول الجواري، يسمونه الحلول الجواري، وهو يعني عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر، ويمثلون له مثل يعني حلول الماء في الكوز أو حلول أو وجود الماء في كوب الماء. فكوب الماء ظرف للماء، مكان للماء، أي مكان يحل ويوجد ونضع فيه الماء، هذا هو المقصود بالحلول الجوازي. القسم الثاني من أقسام الحلول باعتبار تمكنه الحلول السرياني، وهو عبارة عن اتحاد الجسمين، اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر. ومثلوا له مثل حلول ماء الورد في الماء، أو حلول الماء في المادة السكرية مثلا، يعني نضع سكر في الماء فيسمى الساري حالا والمسرى فيه محلا، يعني نضع المية في السكر ونقلب الماء بالسكر، فهذا هو الحلول السرياني. هذا بالنسبة للأمر الخامس، وهو أقسام الاتحاد والحلول. طيب الأمر السادس، طوائف وعقائد الاتحاد والحلول، كل ذلك في تعطيل الفلسفة الصوفية الاتحادية والحلولية. فهذا الأمر السادس منها، أن هي طوائف وعقائد الاتحاد والحلول. فقول أهل الاتحاد والحلول في وجود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني في نفي كل الصفات اللي هي أنهم يثبتون لله تعالى وجودا مطلقا بلا شرط، يقولون أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى وجودا مطلقا بلا شرط، عكس طبعا الفلسفة، الفلسفة المحضة، قالوا أنهم يعني الوجود المطلق، أن الله سبحانه وتعالى يثبتون لله سبحانه وتعالى وجود مطلقا بشرط الإطلاق. لا، هنا وجود مطلقا بلا شرط. يعني إيه وجود مطلق بلا شرط؟ حتى نفهم هذا سنقرأ كلاما يعني لابن تيمية ونشرحه، وبعد ذلك سنفهم معنى كون الفلسفة الاتحادية والحلولية يثبتون وجود الله مطلقا، مطلقا إيه؟ بلا شرط. يقول ابن تيمية: والتحقيق أن المطلق بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد المعين، والتحقيق أن المطلق بلا شرط أصلا يدخل فيه المقيد المعين، وأما المطلق بشرط الإطلاق، وأما المطلق بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المعين المقيد. وهذا كما يقول الفقهاء: الماء المطلق فإنه بشرط الإطلاق، الماء المطلق فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف، وأما المطلق لا بشرط فيدخل فيه المضاف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هناك مقامان، المطلق الكلي بشرط الإطلاق الذي يقول به الفلاسفة، أهل الفلسفة المحضة، والمطلق الكلي بلا شرط. طيب ما الفرق بينهما؟ بالمثال يتضح المقال. فقد أعطى ابن تيمية يعني مثالا جميلا يبين المقصود بذلك، وهو عن أنواع المياه، هناك ماء طهور وهناك ماء طاهر وهناك ماء نجس. هذا ما درسناه عن المبتدئين في الفقه. فالماء الطهور هو الماء المطلق، يعني ماء صافي مثل ماء الأمطار وماء المحيطات والأنهار ونحو ذلك، والماء اللي بنشربه مثل الماء اللي بنشربه يعني، وهكذا. فهو ماء صافي، هذا هو الماء المطلق، وهكذا المطلق بشرط الإطلاق، فهو يعني كلي في الذهن، مثل كلمة الإنسانية مثلا، فهذه لها معنى ذهني فقط، لا وجود لها في الخارج، يعني لا يوجد شيء اسمه إنسانية في الواقع مثلا فعلي نراه ونشاهده ويمكن أن نلمسه ونحو ذلك، بل هناك في الواقع هو محمد وأحمد ونحو ذلك من الإنسانية، لكن اسم الإنسانية هي مجرد معنى أو فهم لنا في الذهن، وجود ذهني فقط لا يوجد في الخارج. طيب أما الماء الطاهر، الماء الطاهر مثل الشاي مثلا أو العصير، مثل عصير الليمون، فهو ماء وفيه ليمون، فالماء الطاهر الذي مثل عصير الليمون ليس ماء إيه مطلقا، بل ماء مختلط بليمون الآن، فهو من جهة كونه ماء فهو ماء، بأن يعني هو فهو ماء، ولكنه مقيد ومضاف إليه الليمون، ولكنه مقيد ومضاف إليه الليمون. وهكذا نحاول يعني تقريب ما يقوله ويزعمه أهل الفلسفة الاتحادية، نحاول تقريب زي بأن وجود الله مطلق بلا شرط، وجود الله تعالى مطلق بلا شرط، يعني هو كلي ومطلق ولكن متحد مع المعينات ومضاف إليه المخلوقات والكائنات، يعني فكأن المخلوق جزءا منه، والعياذ بالله، كأن المخلوق جزءا من الله سبحانه وتعالى، بل وجود الله ساري في المخلوقات. وكما سيأتي بيانه ان هم يمثلون الله سبحانه وتعالى بالجسم، وان المخلوقات هي اعضائه، المخلوقات هي اعضاء الجسم، فان الله كلي كأنه كلي، او معنى كلي بلا شرط انه كلي، يعني ايه؟ يعني هو الجسم كله بكل الاعضاء وكل شيء، ولكن الاجزاء منه او الاعضاء منه هي المخلوقات، فأصبح واحد، هو المخلوقات واحد. طيب يكمل ابن تيمية قوله، يقول ابن تيمية في مثال الماء: فإذا قلنا الماء ينقسم إلى 3 أقسام، طهور طاهر ونجس، فالثلاثة أقسام الماء: الطهور هو الماء المطلق الذي لا يدخل فيه ما ليس بطهور كالعصارات والمياه النجسة، فالماء المقسوم هو المطلق بلا شرط، فالماء المقسوم هو المطلق بلا شرط، والماء الذي هو قسيم للماءين هو المطلق بشرط الإطلاق، لكن هذا الإطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء في اسم الماء إنما هو في الإطلاق والتقييد اللفظي، وهو ما دخل في اللفظ المطلق كلفظ الماء، أو في اللفظ المقيد كلفظ ماء نجس أو ماء ورد. إذا يعني ابن تيمية بيحاول يبين إيه الفرق بين الوجود المطلق أو الوجود الكلي بلا بشرط الإطلاق أو بلا شرط. بشرط الإطلاق اللي هو وجود ذهني، وجود ذهني فقط لا وجود له في الخارج، زي الإنسانية ليس لها واقع في الوجود ولا في الواقع ونحو ذلك، نراها ونحسها ونحو ذلك. أما عند أهل الاتحاد والحلول إن الله سبحانه وتعالى مقيد زي ماء الورد وماء الليمون ونحو ذلك، عصير الليمون ونحو ذلك، إن الله سبحانه وتعالى علاقته بالمخلوقات في عصير الليمون موجودين في بعض، مخلوطين في بعض والعياذ بالله. فبينوا إن كأن الله سبحانه وتعالى هو العصير الكامل وجزء منه الليمون هو المخلوقات، فأصبحوا الاثنين خلط واحد وهكذا. هذا بكل بساطة يعني، وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. إذن أخذنا كل ما سبق حتى نبين قول الفلسفة الاتحادية بأنه أثبت لله طبعا وجودا مطلقا بلا شرط، وبيان معنى بلا شرط هو أنه وجود مطلق كلي ولكن متحد مع المعينات، متحد مع المعينات من المخلوقات والكائنات في الخارج، فتكون يعني المخلوقات كأجزاء منه تعالى عما يقولون علوا كبيرا، كما بيان من الأعضاء و الجسم والأعضاء جزء منه والعياذ بالله، كأن الله هو الجسم والأعضاء جزء منه، كما سيأتي إن شاء الله الآن قول ابن عربي الصوفي وأمثلة عليه. لذا يقولون إن الله تعالى عما يقولون هو الوجود المطلق الساري في الكائنات، هو وجود مطلق وساري في الكائنات. فإذا تعين الله سبحانه وتعالى لم يقل إنه هو فحقيقة قولهم أنه ليس لله سبحانه وتعالى وجود أصلا، حقيقة قولهم ليس لله سبحانه وتعالى وجود أصلا ولا حقيقة ولا ثبوت حتى ولا ثبوت إلا نفس الوجود القائم بالمخلوقات. فوجود الله سبحانه وتعالى يعني في وجود الأشياء عندهم هو عين وجود الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون علوا كبير، فما يعني يسمى الفرق إلا بالإطلاق والتقييد فقط. فالأصل الذي بنوا عليه، الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم، هو أن وجود المخلوقات كلها عين وجود الله، ولا وأن الله سبحانه وتعالى لم يتميز عن مخلوقاته وليس منفصلا عنه. طبعا اختلفوا كما بين ابن تيمية على 3 أقوال، ذكر ابن تيمية هذه 3 أقوال، ذكر ابن تيمية هذه 3 أقوال وخلاصتها أولا القول الأول هو قول ابن عربي الصوفي وأتباعه. يعني بين ابن تيمية مذهبهم بأنهم كانوا يقولون بشيئية المعدوم. يعني ايه شيئية المعدوم؟ يعني يقولون ان كل الذوات كانت ثابتة في العدم، كل ذوات المخلوقات كانت ثابتة في العدم، ذاتها أبدية أزلية موجودة سرمدية، يعني موجودة ما لا نهاية، حتى ذوات الحيوانات والنبات والمعدن والحركات والسكنات كل ذلك ثابتة في العدم، الذوات ثابتة. فهنا يبين ان هناك ثبوت للذوات هو أزلي أبدي، هو أزلي أبدي، فيقول بقدم وأزلي ثبوت الذوات ولكنها غير موجودة. يعني يفرقون بين ثبوت الذوات وبين وجودها، هي ليست موجودة لكن ثابتة في العدم، فالذوات ثابتة ولكنها غير موجودة، وأن وجود الله فاض على تلك الذوات فوجدت، هي ثابتة موجودة في العدم لكن غير موجودة. طب كيف وجدت؟ وجدت المخلوقات بوجود الله سبحانه وتعالى عندما فاض الله سبحانه وتعالى عليها على تلك الذوات فوجدت. ففرقون بين الوجود والثبوت، فما كنت في ثبوتك ظهرت به في وجودك، زي اللي انت موجود في ثبوتك، انت ثابت اهو في العدم، هو اللي هتظهر به في الوجود. يعني الشيء الثابت لك هو ما ستظهر به في وجودك بعد فيض الله سبحانه وتعالى على ذوات المخلوقات الثابتة في العدم فأصبحوا وجود واحد تعالى عما يقولونه. ومثلوا لذلك بمثال، وهو أن الله تعالى عن قولهم مثل الجسد والأعضاء، فالله عندهم الجسد واجزاؤه الاعضاء التي هي المخلوقات كما بين، فالله الجسد والاعضاء المخلوقات، لذا يعني هم شيئا واحدا، اي الله ومخلوقاته، فيكون كلا واجزاؤه الاعضاء التي يقصدون منها المخلوقات. ومعنى كلام ابن عربي واتباعه السابق انهم يعني بنوا مذهبهم في وحده الوجود على اصلين، بنوا مذهبهم في وحده الوجود على اصلين. الأصل الأول أن المعدوم شيء ثابت في العدم، أن المعدوم شيء ثابت في العدم، وهو القول طبعا زي ما قلت بشيئية المعدوم، وأخذوا ذلك عن المعتزلة، لأن المعتزلة معلوم عنها أنها تقوم بشيئية المعدوم. وحقيقة هذا القول، حقيقة هذا القول اللي هو قول ابن عربي الصوفي، أن كل معدوم، كل معدوم يمكن وجوده، فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم، كل معدوم يمكن وجوده هي حقيقته وماهيته وعينه أصلا ثابتة في العدم، موجودة ثابتة في العدم، يعني كل شيء كان معدوما لم يوجد بعد وممكن وجوده، فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم وإن لم يوجد بعد، لأن يعني يفرقون بين الثبوت والإيه والوجود. واستدلوا على ذلك بأدلة سيأتي بيانها ونقضها لاحقا إن شاء الله. طبعا طبعا المعتزلة لما قالوا شيء بشيئية المعدوم لم يقصدوا كما يقصد أهل وحدة الوجود بأن وجود هذه الأعيان هو عين وجود الله كما يزعم هؤلاء، بل يعترفون بأن الله هو خالق للأعيان وخالق وجودها. وخطأ المعتزلة هو أنهم يعني لم يفرقوا بين علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، قبل وجود الأشياء، وأنها مثبتة عندهم في أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ، لم يفرقوا بين ذلك وبين ثبوتها في الخارج عن علم الله تعالى، اي وجودها في الواقع، يعني لم يفرقوا بين علم الله تعالى بالاشياء ازلا وبين وجود هذه الاشياء في الواقع. وهذا بخلاف ما ذهب اليه ابن عربي واتباعه. لماذا؟ يعني لانهم يقولون، ابن عربي واتباعه يقولون ان هذه الاعيان وان تميزت في ذواتها الثابته في العدم، يعني يفرقون بين الثبوت الان انها ثابته في العدم، يعني حتى لو كانت هذه الاعيان ثابته في العدم ومتميزه بعضها عن بعض، إلا أنها متحدة بوجود الله القائم بها، ووجودها عين وجود الله تعالى عن قولهم ألوان كبيرة. عندما فاض الله سبحانه وتعالى فاض الله سبحانه وتعالى بهم وحل وجعل كل هذه الذوات الثابتة أصبحت شيئا واحدا. لماذا؟ كما بينا وجود الله فاض على تلك الذوات فوجدت فأصبحوا شيئا واحدا. هذا هو الأصل الأول الذي بنى عليه ابن عربي وأتباعه مذهبه في القول بوحدة الوجود. أما الأصل الثاني هو أن وجود الأعيان، هو أن وجود الأعيان هو نفس وجود الله وعينه. الأصل الثاني هو أن وجود الأعيان هو نفس وجود الله وعينه. ويقصدون طبعا بهذا الأصل أن وجود المخلوقات هي عين وجود الخالق كما بينت، ليس غيره ولا سواه. المخلوقات ليس غيره ولا سواه، وبناء عليه يعني ينكرون أن الله تعالى خلق أي مما سواه، وينكرون أنه أصلا رب العالمين، وينكرون أنه غني بذاته وما سواه فقير بذاته ونحو ذلك. وبالتالي طبعا نتيجة ذلك كون الله ليس هو وجود، ليس له وجود، فضلا عن أن ليس له صفات تميزه عن غيره. إذن هؤلاء معطلة. فنتيجة هذا القول يعني إنكار وجود الله المنفصل المستقل، إنكار وجود الله سبحانه وتعالى المنفصل المستقل عن المخلوقات، ومن ثم إنكار الصفات الإلهية أصلا. لذا هذا القول من التعطيل للوجود الإلهي والتعطيل في الصفات الإلهية التي نتحدث عنها الآن. طبعا هذا الأصل ابتدعه ابن عربي الصوفي وانفرد به أصلا عن جميع من سبقه، وهو قول يعني يعتبر بقية الاتحادية، يعني فانفردوا الاتحادية به عن جميع من آمن بالخالق أو من مثبتة الصانع كما يقولون، يعني انفرد به الاتحادية عن جميع من يؤمنون بوجود إيه؟ بوجود الله سبحانه وتعالى من المسلمين حتى والنصارى واليهود والمجوس والمشركين يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا هو حقيقة قول فرعون والقرامطة طبعا المنكرين وجود الله سبحانه وتعالى كما بينا. القول الثاني، هذا بالنسبة للقول الأول من أقوال الصوفية. نحن بينا أن ابن تيمية بين أن الصوفية أو الاتحادية والحلولية على ثلاثة أقوال، وقلنا أن خلاصة القول الأول هو قول ابن عربي الصوفي، وانه فرق بين قلب الشيء المعلوم، فكان عنده اصلين، الاصل الاول هو القول بالشيء المعلوم، ان هناك شيء ثابت في العدم وفي وجوده، هو ثابت في العدم لكنه غير موجود، ثم فاض الله سبحانه وتعالى على هذه المخلوقات فوجدت فاصبحوا شيئا واحدا، وان كان في ثبوتهم في العدم كانوا مستقلين عن بعضهم. هذا الاصل الاول، القول بشيء المعدوم. القول الثاني ان وجود الاعيان هو نفس وجود الله وعينه كما بينا. طيب هذا قول ابن عربي الصوفي. القول الثاني، هم على ثلاث اقوال، هذا القول الاول. القول الثاني قول الصدر الفخر الرومي وادعه، قول الصدر الفخر الرومي وادعه. وخلاصة قوله يعني هو أن الله هو الوجود المطلق، هو الله هو الوجود المطلق. يعني إيه الوجود المطلق؟ يعني الله وجوده، يعني الله وجوده لا يتعين، يعني الله وجوده لا يتعين ولا يتميز، وحتى لو تميز وتعين فهو الخلق نفسهم، فهو الخلق أنفسهم، فهو الخلق إيه؟ أنفسهم، سواء تميز في مرتبة الألوهية أو غيرها. يعني فالوجود عندهم هو وجود الوجود المطلق الساري في الموجودات المعينة، يعني وجوده هو عين وجود المخلوقات المعينة، هذا لو تميز فهو نفس المخلوقات أصلا المعينة حتى لو تميز. طيب إيه الفرق بين قول الرومي، إيه الفرق بين قول الصدر الرومي وبين ابن عربي الصوفي؟ الفرق إن الصدر الرومي يعني لاحظ ان التفريق بين الوجود والماهيه وجعل المعدوم شيئا ثابتا، اي القول بشيء معدوم كما هو قول ابن عربي واتباعه، محال وممتنع، هذا عند الصدر الرومي. يعني هذا القول بشيء معدوم والتفريق بين وجود الماهيه قبل الوجود، وجود الثابت او الماهيه الثابته قبل الوجود، ممتنع ومحال، لذا لم يفرق بين وجود الاشياء واعيانها، وهذا كويس، هذا كويس، ولكنه فرق بين المطلق والمتعين. هذا الصدر الرومي بقى فرق بين المطلق والمتعين، فجعل المطلق والكلي او الكلي مختلف عن المعينات، اي الموجودات الخارجه في الواقع. فالمطلق عنده في الذهن، فالله هو المطلق الذهني غير المتعين، ولكن لو تعين الله في الخارج لاصبح هو هو عين المخلوقات، اصبح هو هو عين المخلوقات الموجوده في الخارج. وطبعا حقيقه هذا القول ايضا انه ليس لله سبحانه وتعالى وجود اصلا، حقيقه هذا القول ان الله سبحانه وتعالى ليس له وجود اصلا ولا له حقيقه ولا ثبوت إلا نفس الوجود القائم بالمخلوقات، يعني وجوده هو نفس وجود المخلوقات، إن وجود الله سبحانه وتعالى هو نفس وجود المخلوقات، ليس له وجودا مستقلا بذاته، ليس له وجودا مستقلا بذاته، ولهذا يقول إن الله تعالى لا يرى أصلا، وأنه ليس له في الحقيقة اسم ولا صفة، ويصرحون بأن ذات الكلب والخنزير والبول والأزغر عين وجوده تعالى عما يقولونه علوا كبيرا. هذا بالنسبة للقول الثاني من أقوال الاتحادية والحلولية الذي بينهم ابن تيمية. القول الثالث هو قول التلمساني، التلمساني وأتباعه. ومعلوم التلمساني هو يعني اسمه سليمان بن علي بن عبد الله الكومي التلمساني، طبعا مشهور بعفيف الدين، العفيف التلمساني، وولد يعني عام 610 هجريا، وكان هو من كبار غلاة الصوفية الاتحادية، وتوفى بدمشق عام 690 هجرية. هذا بالنسبة للعفيف الدين التلمساني. وخلاصة يعني اعتقاده، خلاصته أنه جعل المخلوقات أو الكائنات بأعيانها أجزاء من الله، جعل المخلوقات والكائنات بأعيانها أجزاء من الله وأبعادا منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وأعطى طبعا مثالا على ذلك، يعني أعطى مثالا على علاقة الله بالكائنات، فمثلوا لهذه العلاقة بأمواج البحر في البحر، مثلوا لهذه العلاقة بأمواج البحر في البحر، وأجزاء البيت بالبيت، يعني الله هو البحر وأجزاء الموجودات هي أمواجه، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فهو لا فهو يعني التلمساني وأتباعه لا يفرق بين الوجود والثبوت كما يفرق ابن عربي الصوفي، ولا يفرق بين المطلق والمعين كما يفرق الصدر الرومي. وفيهم طبعا يقول ابن تيمية: واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه، ولكن رأيت في بعض الكتب المنقولة عن أرسطو أنه حكى عن بعض الفلاسفة قوله إن الوجود واحد، ورد ذلك وحسبك بمذهب لا يرضاه متكلمة السابقين. فهنا ابن تيمية يبين ان هذا المذهب فاسد، حتى عند أرسطو والفلاسفة القائلين، حتى عند أرسطو ومن قال بقدم العالم، بل حتى عند متكلمي الصابئة، عند متكلمي الصابئة، فكيف يقول به المسلمون؟ هذا خلاصة قول أهل الاتحاد والوحدة في وجود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نفيهم الوجود الإلهي المنفصل المستقل المتميز عن مخلوقاته، يعني فضلا عن نفيهم الصفات الإلهية تبعا لذلك. لذا يعني هم من أهل التعطيل الكلي المحض، فحقيقة أمرهم نفي الوجود الإلهي أصلا فضلا عن نفي الصفات الإلهية. وبهذا نقول قد أنهينا تعطيل الفلاسفة، سواء تعطيل الفلاسفة الباطنية أو تعطيل الفلاسفة المحضة أو تعطيل الفلاسفة الصوفية والاتحادية، الصوفية الاتحادية أو الحلولية. ونذكر أننا لازلنا في أهل التعطيل الكلي المحض في باب الصفات الإلهية خاصة، لذا يدخل فيهم كل من الجهمية والمعتزلة، وقلنا أولا تعطيل الباطنية، وثانيا تعطيل الفلسفة المحضة، وثالثا تعطيل أهل الاتحاد والحلول، أما رابعا سنأخذ تعطيل الجهمية الأوائل، وسنأخذ تعطيل المعتزلة فيما بعد.